الحمد لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك حسن الاعتقاد ونور اليقين وصلاح العمل وحلاوة الإيمان وبركة الدعوة وإجابة الدعاء وأنس الذكر. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. يتمايز الناس في الدنيا وفي الآخرة في عقائدهم، والله سبحانه وتعالى جعل عقيدة المسلمين أكمل العقائد، وهي الأمة الوحيدة التي تعرف من هو خالقها وتعبد ربا معروفا معلوما لكل عابد فيها. فقد علمهم الله 99 اسما من أسمائه الحسنى يوحدونه بها، ولا يوجد دين على وجه الأرض الآن العابدون فيه يعلمون عن معبودهم أسماء حسنى كأسماء الله. حتى الديانات السماوية تحرفت فيها معاني أسماء الله الحسنى، وظل وانحرف أهلها. فاليهود مثلا يعتقدون أن الله يعلم وأنه عليم، لكن ما دام في غرفة فوقها سقف فهو ما يرى ولا يعلم الذي يدور داخل الغرفة. لهذا هم في معظم مؤامراتهم يعقدونها ضد كل البشرية تحت سقف، ويضعون فيها من الغش ومن الكذب ومن الخداع ومن النصب ومن الاحتيال ومن التزوير، وهم يقولون نحن سالمون من النار لأن بيننا وبين هذا الإله سقف فهو لا يرى كل هذا التآمر وهذا الغش. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في البقرة: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما يعلمون هذا، لكن عقيدتهم في هذه الصفة لله وفي هذا الاسم منحرفة. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي ميزنا نحن بعقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة الصافية السليمة النظيفة الكاملة، فأنت تعبد ربا معلوما معروفا. وإذا مرت عليك في دنياك ما يمر على الناس من أمراض ومن حوائج ومن فقر ومن جوع ومن خوف ومن آخره، تعرف كيف تدعوه، فتقول: يا رزاق في استجلاب الرزق، يا غفور في مغفرة الذنب، يا رحمن في استنزال رحماته، يا شافي ترجو منه الشفاء، يا قوي يا متين تستمد منه القوة، وهكذا. لكن الذي يعبد البقرة ماذا يقول وكيف يناديه؟ أقصى ما يفعل عباد البقرة أن يأخذوا من روثها ويضعونه على جباهه. انظر إلى أي مدى تبلغ العقيدة في صاحب. وأقصى ما يسمونها بالأم، فهي رمز الإله الأمومة، بما أنها تدر حليب، لهذا الثور عندهم مكروه وملعون ويذبح، والبقرة مقدسة. وغاب عنهم أن البقرة طالعة من ثور، وهي فرع من أصل، والأصل أصلا لازم يكون أعظم وأكبر وأقدس من الفرع. لكن العقيدة المنحرفة هي التي جعلت البقرة إله والثور مبغوض منبوذ. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ألفه عبد العزيز المحمد السلمان، المدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض وهو مسلم من السعودية، ورجل خدم العلم وخدم الدين وألف كتبا كثيرة منتشرة في الأرض أغلبها يهدى ولا يباع في المجان أو وقف لله تعالى، وقد سخر نفسه لطلب العلم ونشره، فنسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه ويكثر من أمثاله ونحبه في الله. العقيدة التي يفسرها ويشرحها بأسلوب جديد، وهو الحوار، سؤال وجواب، بحيث أنه فصلها تفصيل، فكل جزئية من هذه العقيدة مطروح عليها سؤال وتجد الجواب تحتها. وهذا لا شك أنه أسلوب مشوق في دراسة قضايا العقيدة، لأنها قضايا معقدة، كثير من الناس ما يهضمها بسهولة إلا إذا بسطت ويسرت. وذكر المؤلف مصير من انحرفت عقيدته ولم ينفعه علمه مع فساد الاعتقاد، مهما بلغ هذا العلم من الشأو العظيم، ونهاية وقصارى هؤلاء العلماء الذين ضلوا في عقيدتهم أن ماتوا وهم يتمنون لو ماتوا على عقيدة العجائز من جداتهم وأمهاتهم. درسوا كتبا مئات المجلدات، وعلمنا بالنسبة لعلمهم كنقطة في محيط، ودرسوا علم الكلام وتتبعوا العلوم إلى منتهاها في ذلك الزمن، لا عيب فيهم إلا فساد العقيدة، فانهار هذا كله في لحظة من لحظات حياته. ومن عبر عن هذا الانهيار هم أنفسهم بشعر كتبوا. أقرأ بعض أبيات هذا الشعر، فهذا الشهرستاني وهو عالم متصوف يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا حال الذين درسوا الفلسفة، يقول: طوفت في معاهدهم كلها وأخذت علومهم ودرستها، لم أجد من بينهم إلا مضطرب النفس، حائر الروح، مرتبك الفكر، تصوير دقيق، لم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. تصوير لما هم فيه من ربكة واضطراب وخلل عقيدي يؤدي إلى الخلل الفكري، لأن العقيدة ينبني عليها عمل وعبادة وطاعة، فإذا اختلت اختل السلوك. آخر اسمه القشيري، أيضا عالم من علماء الصوفية في عقيدته انحراف، يقول: تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا وسافرت واستبقتهم في المفاوز، أي سبقتهم في البر الشاسع الواسع، وخذت بحارا ليس يدرك قعرها وسيرت طرفي في قسيم المفاوز، ولججت بالأفكار ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائب. لججت بالأفكار وفي النهاية تراجع اختياره وترك كل هذه الكتب، تراجع اختياره إلى دين العجائز. ودين العجائز أنت تلمس قوته على قلة علمهم وقراءتهم لهذه القضايا تستطيع أن تقول أن دين راسخ فطري. فإذا جئت مثلا للجدة أو للوالدة وقلت العلم الحديث اكتشف بعد إجراء مختبرات كثيرة بأن الحبة السوداء مثلا فعلا شفاء من كل داء، كما ذكر فضيلة الشيخ الزنداني للبحث العظيم الذي قدمه العلامة إبراهيم دكتور، بأنه أخذ الحبة السوداء هذه وطحنها وأضاف إليها ملعقة عسل ثم أعطاها جرعة في الصباح وفي المساء لمرضى أصيبوا بالسرطان وبعضهم أصيبوا بفقدان المناعة، فوجد أن ارتفعت نسبة المناعة عندهم إلى ما يقارب من 75 إلى 80، فأضاف الثوم قطع صغيرة في الصباح وفي المساء تبلع مع روبة أو لبنة فارتفعت المناعة 300% مع الحبة السوداء مع العسل، فتبين أنها شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت، لأن الذي يشفي من كل داء هو جهاز المناعة في جسم الإنسان، إن دخل فيروس إن دخل ميكروب إن دخل أي مرض يكافحه تقوية هذا الجهاز بالحبة السوداء. لو أنت فصلت التفصيل لأمك وجدتك تتحب السويدة هذه تشافي من كل داء واكتشف العلم تقول لك حنا مسلمين من زمان، ترد عليك الرد احنا مسلمين من زمان، امي الله يرحمها تقول ان يدتها يوم راحت مطوعه قالت لها خذي حبه السويده هذه وكليها وطيبي لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان فيها شفاء. لاحظ ما احتاجت الى هذه الحقائق العلميه حتى يرسخ فهمها واعتقادها بصدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، احنا مسلمين من زمان. لو جئت تناقش هذه العجوز في دقائق العقيده الاسلاميه ما تجد عندها هذه الدقائق، يعني اسألها مثلا قل لها ما اسم الملك الموكل في المطار، تقول بعد ما غيام تسوق الملائكة ويأمرها الله سبحانه وتعالى يأذن لها ينزل المطر، ما اسم الملك اللي يأمر الملائكة فتسوق الخير، ما تعرف ما تعرف ان اسمه ميكائيل، ولو قلت لها قولي ميكائيل تغلط فيه، لكن عقيدتها قد تصل من القوة ومن الصحة أن المطر ما من نقطة ولا حبة ولا بردة تنزل على الأرض إلا بإذن الله مكتوبة في كتاب قبل خلق السماوات والأرض وملك يسيرها بإذن الله رب العالمين، ولا تزحزح عقيدتها بهذا. هذا إيمان العجائز الذي أهل علم الكلام والمتفلسفة والذين درسوا هذه الكتب قالوا في النهاية ولججت بالأفكار ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز. ويقول الفخر الرازي وهذا يدل على حيرته أيضا نهاية إقدام العقول عطال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. انظر الاضطراب النفسي الرهيب الذي يحياه من اهتزت عقيدته، اضطراب رهيب تصوره هذه الأبيات. وأرواحنا في وحشة، فالروح فيها وحشة فيها ظلمة فيها غربة فيها ضنك، من جسومنا فكأن الروح منفصلة عن الجسم سبحان الله، وغاية دنيانا غاية ما نستلذ فيه في الدنيا أذى ووبال. وأنت ما تعرف هذه الحقيقة إلا إذا شفت واحد من هذا الصنف. خذ مثلا القبوريين عباد القبور أو اللي يسمونهم البرلويين والذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم يزورهم، وإذا جلسوا في مثل هذا الدرس اللي فيه جماعة في الديوانية فجأة يطفون الليتات ويهبون قائمين ويقولون وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته تفضل، ويزحزحون له على الكرسي عشان يجلس بينهم. انظر إلى هذه الخرافة العجيبة، ويعتقدون يعني 100% بأنه هذه الليلة زارهم، ورتبة ومقامات المشايخ والعلماء عندهم على عدد الزيارة، هذا زائر 1000 مرة، وهذا زائر 50 مرة، وهذا زائر 60 مرة. وطبعا هذا كله تلبيس لإبليس من الشيطان، فحياتهم فيها اضطراب عجيب رهيب. ولو ذهبت مثلا إلى بعض القبور والأضرحة لكي تكتشف أحوال السدن الذين يعيشون عندها، لوجدت حياتهم من أتعس الحياة. أذكر مرة في تركيا مررنا بمسجد لكي نصلي، وكان خارج المسجد قبر عليه قبة يزوره الناس يزعمون أن فيه ولي. فبعد أن صلينا في المسجد، ولو كان القبر داخل المسجد لما صلينا فيه، فصلينا في الشارع تحت الشجرة، لأنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. معي أولادي الصغار، فقالوا تعال نذهب لنرى ماذا يفعل الناس عند هذا القبر، لأن رأينا الأعاجيب، ما ينعقد عقد الزواج إلا عنده، وكل واحد معاه عروسته، وكل واحد معاه مرته الحامل، وكل واحد معاه بنته اللي بيزوجها، وكل واحد معاه مريضة، وكل واحد معاه مطلقته، وكل واحد معاه مسحورة وخلائق. فقلت للأولاد قبل أن تذهبوا وتدخلوا تعاهدونني أنكم أمام الناس ترفعون إيدينكم وتنكرون هذه البدعة بصوت مسموع. فقالوا نعم. وقلت تسوون اللي أنا أسويه؟ قالوا نعم. فأول ما دخلنا وإذا عند الباب هذا السادم الذي يستقبل الناس، وإذا مصاب بجميع أنواع الأمراض، فعينه تهمل وفيها صديد، وأنفه ما يقف من سيلان المخاط عزكم الله، وأسنانه كلها ملوثة ومكسرة، ووجهه عليه ظلمات ما تعد ولا تحصى، وبيده مناديل مرة يمسح عينه مرة يمسح أنفه مرة يضع النخامة ومرة يكح ومر، لأن عايش في جو شياطين وجو شرك وجو مآس إثم وملوث، وأنفاس الناس بظلام ليل نهار ما يطلع برا، كل عند هذا القبر وأنفاس الناس تزحم عليه، فصاير مجمع وباء والعياذ بالله. فخفت أنا من العدوى، فوقفنا عند باب هذه القبة وقلت قولوا وراي تف وسف، فقالوا تف وسف الأولاد. فهذا اهتز الرجل، قلت هذا منكر وشرك وظلم وبدعة لا نرضاها اللهم ولا ترضاها، وأن هذا المقبور لأمس الحاجة إلى دعوة أو استغفار من يزوره، اللهم أننا نعوذ بك من الشرك، فهذا شرك، قلنا له هذا شرك، لكن الناس يتقاتلون عليه ويتزاحمون عليه ولا يبالون. فحياة هؤلاء لا شك أنها تعيسة ومنكوسة، فكما يقول شاعرهم وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وقال لعمري وما أدري وقد أذن البلا، أي جاء الموت واقترب الأجل، بعاجل ترجالي إلى أين ترحالي، وأين محل الروح عند خروجها من الهيكل المنحل والجسد البالي. صور درس آلاف الكتب ولا يدري ما هي نهايته وأين تستقر روحه وماذا يفعل في جسده. والله سبحانه وتعالى فصل في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم فصل في السنة ماذا يفعل في الجسد وفي الروح. الجسد يكون في القبر ويبلى في القبر، إلا أجساد الأنبياء لا تأكلهم الأرض، والروح إن كانت روح طيبة فهي في عليين وفي مستقرها عند الله، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع من أشجار الجنة وثمارها وتأوي إلى قناديل ذهب في العرش، وأرواح الكفار في سجين، وحياة البرزخية حياة أخرى غير حياة الدنيا، فالقبر أما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، كل هالتفاصيل هذه ما يعرف، وهي تكاد تكون بديهية من البديهيات، لو سألت تلميذ الابتدائي لأجابك. إذن هذه الكتب العظيمة والكثيرة التي درستها كلها قيل وقال وجدل ومنطق وعلم كلام وفلسفة ما أنزل الله بها من سلطان، متاهات ما بعدها متاهات، في النهاية عبر عنها لعمري وما أدري وقد أذن البلا بعاجل ترحالي. إلى أين ترحالي؟ أنا أعرف إلى أين ترحالك، إن ظللت على هذا الاعتقاد الفاسد والشرك وعبادة القبور فترحالك إلى النار وبئس القرار. وإن تبت وندمت وصححت عقيدتك وصارت عقيدتك عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم فترحالك بإذن الله إلى نعيم مقيم في جنة عرضها السماوات والأرض. مسلم يموت ما يدري أين ترحاله. إذا ما الفرق بين وبين الذي يقول وما يهلكنا إلا الدهر؟ الله سبحانه وتعالى فصل تفصيل كامل، ورسوله فصل تفصيل كامل عن ترحالك من يوم ما تطلع من بطن أمك إلى أن تصل إلى الآخرة وما يدور في الآخرة، ويقول ما يدري أين ترحاله وأين محل الروح عند خروجها من الهيكل المنحل والجسد البال. وقال آخر: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. ويقول آخر: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. إن هؤلاء المتكلمين المخالفين للسلف إذا حقق عليهم الأمر لا يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة خبر، ولا وقفوا من ذلك على عين ولا أثر، يستحيل أن يكون أولئك الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى. وأطيب حياة هي حياة الصحابة رضي الله عنهم لما حباهم الله من علم نافع واسع، مع أن عامتهم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن ما ضرهم أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة ما دام العقيدة سليمة ونظيفة. فعندما يقال محو الأمية ومكافحة الأمية، في الحقيقة أن أمية العقيدة أخطر من أمية القراءة والكتابة. فهؤلاء الذين درسوا في الجامعات الغربية وأجادوا الكتابة والقراءة وبحثوا وقدموا الماجستير والدكتوراه والأستاذية ولا يعرفون عن الله شيء، كل هذا لا ينفعهم في الآخرة، بل حتى لا ينفعهم في الدنيا. وإن جمعوا من الأموال ومن الأفكار ومن المناصب ما جمعوا فحياتهم أتعس حياة. وأنا أيها الأحباب عندما أقول هذا أقول هذا من واقع التجربة، فكم وكم وكم جاءني من أمثال هؤلاء حتى أقرأ عليه أو أرقيه أو أقرأ له في ماي أو علمه مخلص وطريقة يتخلص منها الضنك العظيم الذي يحياه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا يكاد يمر علي يوم إلا ويأتيني واحد من هذا الصنف الذي أخذ أعلى الشهادات ولم يسجد لله سجدة، بل لا يحفظ الفاتحة لأنه لا يصلي، والعياذ بالله. إذن ما قيمة هذا العلم وما قيمة هذه الشهادة؟ وهل هذا إلا يعتبر أميا في دينه وأميا في عقيدته وأميا في فكره؟ بل الطفل الذي في الروضة عندما تقول له يا بابا ادعو الله ينظر إلى السماء ويرفع يديه أعقل منه وأفهم منه وهو على الفطرة. والذي إذا سمع الأذان التفت تجاه التلفزيون الذي يؤذن أو منارة المسجد التي تؤذن تستجيب فطرته. وهذا وأمثاله من الخريجين والدكاترة والفلاسفة والعباقرة كما يزعمون والمفكرين، إذا سمع الأذان يقول الله أكبر، أخذ ينكت على الأذان وينكت على الله أكبر ويستهزئ بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن محو أمية العقيدة أولى من محو أمية الكتاب. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ربعي بن عامر لا يعرف القراءة والكتابة، علم أبا طرس القراءة والكتابة يزدجرد ملك الفرس، ورستم أكبر قائد عسكري في ذلك الزمان، قال ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. أحضر لي أكبر بروفيسور الآن إن استطاع أن يأتي بمثل هذا المنطق العميق والفهم الدقيق إن لم يكن قد درس الموازين الإسلامية الشرعية. وإلا نحن نتابع تصريحاتهم مع الأسف الشديد في الصحف والمجلات التي تنم عن تفاهة أفكارهم وضحالة علمهم، بل يقحمون أنفسهم في مجال الدين وفي مجال الشرع، وهم أجهل الناس في مجال الدين وفي مجال الشريعة. أنتقل بكم أيها الأحباب الكرام إلى فقرة أخرى. هذا كتاب واسع عظيم، لكن نقله سؤال يطرح: ما حق الله وما حق الرسول وما الحق المشترك الذي لله ولرسوله؟ هذا السؤال من ضمن الأسئلة. الإجابة: أما حق الله فهو عبادته وحده لا شريك له، فأنواع العبادة التي أمر الله بها كلها له وحده، كالصلاة والحج والذبح. انظر عندما أقول والذبح، هذه كم يسقط من الناس ومن المسلمين في هذه الحفرة. يعني أتفه الأمور عندما يصاب بسعال أو بصداع أو بهم أو يسمع حدث في البيت، أو إن البنت اللي كانت تطلع أولى بدأت تطلع الرابعة أو العاشرة، أو إن والله المرأة أسقطت مرة ومرتين ما نجحت في الحمل. يعني أمور تحدث حتى للبهائم في الغابة، أمور قدر كوني ينزل على الإنسان غير مدفوع، ما عليه إلا أن يصبر ويحتسب ويبذل أسباب الدفع. لا يعود إلى القرآن ولا يعود إلى السنة، يبحث عن ساحر أو مشعوذ أو عراف أو دجال، ويكون أصدق عنده من كتاب الله وسنة رسوله. ذهبت لفلان أو لفلانة فقالوا لا علاج لك إلا بذبح كبش أسود ما فيه ولا شعر بيضة، وشوف عاد التعب اللي راح يعني يجعل هذا الإنسان يبحث كبقرة بني إسرائيل. وحتى أصبح الممثلون ينكتون على هؤلاء في تمثيلياتهم ومسرحياتهم، ولا ننسى ما فعله أحد الممثلين في مثل هذا المشهد، عندما قال أحضر لي شعرة من أبط فيل وبيضة من زرزور عور ونملة يتيمة، من باب يعني المسخرة والسخرية في من فقد عقله ودينه عندما ذهب إلى هؤلاء المشعوذين والدجالين. والأصل الذبح لله سبحانه وتعالى، وما أن يقول المشعوذ له أو لها اذبحوا ديكا أسودا أبيضا خروفا أسودا إلا، ويذهب ويبادر ويذبح وما يدري أن الذبح للجن شرك لله رب العالمين، شرك بالله. وأجهل من هؤلاء الذين يعتقدون بضاربة الفال، وهذه يعني بلاء عم وطن. والآن هذه روجها سوقها رائج، حاملة صرة وسدور، صرة بيع وصرة دجل، هذا يقوي البصر وهذا يقوي الظهر وهذا يقوي الركب وهذا يقوي الأظافر وهذا يقوي الأسنان وهذا يرد الشباب وهذا يسود الشعر وهذا يسود الويه وهذا إلى آخره، سدور وتعرض وهذه يخلي زوجها يحبها وهذه إلى آخره، وبعدين تضرب الفال، جامعة لها زبابيط من البحر وكسر من البلور والزجاج المكسور وخواتم مصدئة وفصوص متهرئة، وخالطتها في طعام ونواة وبحوف وبشور وبعرور وكلها جامعتها مرة واحدة وتنثر، وعندها النثرة هذه تصبح هي العالمة بأمور الدنيا والدين، تعقد حواجبها وتصر عيونها وتأتي بألفاظ حافظتها، وبعدين تبدأ البشاير. أنت مقبل عليك خير، شوفي كاهو الطالع الخير في الفال ولا زبوط حلي مقضوب، تقول هذا الخير مقبر، شوفي راس هذا الزبوط عليك الخير يايك. في واحد يكرهك واحد يحبك، في واحد موجود في الأرض الآن ما في أحد يكرهه واحد يحبك، لكن الذي لا عقل له ينبهر لهذا العلم وهذا الاكتشاف أن في واحد يكرهه واحد يحبه. إذن العبادة لله، الذبح لله والسجود لله والتوكل على الله والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والنذر، والنذر النذر النذور الآن ينذرون للأضرحة وللقبور، وبسرعة تسمع خبر وين فلانة راحت العراق، حتى أيام الحرب تروح العراق، يعني عندها استعداد تخوض تحت قص الصواريخ والقنابل من أجل أن توفي ابن ذرها، وبعد ما توفي ابن ذرها تبحث عن نذرها شنه، وإلا للقبر الفلاني وللضريح الفلاني وللمشهد الفلاني وللمكان الفلاني، تذهب مؤمنة وتعود كافرة مشركة. ولا تستبعد أنها تروح تتصل في الأوقاف تستثني، تقول أنا نذرت قبر السيد الفلاني عجل، بعدين العجل غالي، يصير أشتري جاموسة من البصرة، الجاموسة أرخص، النذر لله والخوف والرجاء والدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير والإنابة والتقى، هذا كله حق لله رب العالمين لا شريك له في هذه المقامات القلبية والعبادات، ويجب أن تجرد كلها لله رب العالمين. أما حق الرسول صلى الله عليه وسلم توقيره وتعزيره أي نصرته وتبجيله أي احترامه، قال تعالى وتعزروه وتوقروه، وأن يتبع في هديه وفي سنته ويتجنب الابتداع فيها. والحق المشترك بين الله ورسوله في قلوب الناس هو التصديق والحب، نصدق الله ونصدق رسوله ونحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤسفني أن هذه القضية الآن تكاد تبهت في قلوب بعض الناس، يعني أصبح حب الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات أكثر من حب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكذب التي تقول أنا أحب محمد وهي لم تلبس الحجاب الذي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم وأمر به نساءه وبناته. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ثم لا تطيع في هذا وتقول أنا ماني مقتنعة بالحجاب. إذن أنت لا تحبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحب مطيع، من صفة المحب مطيع لمن يحب، اقرأ الشعر كله والأدب العربي كله تجدين هذا المعنى يتكرر، حتى يصبح المحب لحبيبه يصل من شدة الطاعة له تكاد تكون إلى العبودية. فهذا يقول بن زيدون لمحبوبته ولادة: يا ليت شعري وعندي في الحب ما ليس عندك، هل طال ليلك بعدي كطول ليلي بعدك، سلني حياتي أهبها فلست أملك ردك، الدهر عبدي لما أصبحت في الحب عبدك. فهل هناك طاعة أكثر من هذه الطاعة؟ فإذا إذا كنت تحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتحبينه فالطاعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الإمام ابن القيم صاغ هذا المعنى في شعر في النونية المشهورة له: الرب الرب ربي والرسول فعبده حق وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني، أي لم نعبد محمد كما عبد النصارى المسيح. كلا ولا نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران، حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولا تغلو في لا تغلو في دينكم أمر قرآني. ومن الغلو أنه إذا مات الصالح فيهم صوروا له التصاوير ومثلوا له التماثيل وجعلوا قبره مسجدا وعقدوا عليه السرج وعبدوه من دون الله، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لا يكاد الآن بلد عربي يخلو من هذا إلا من رحم الله، يمكن السعودية والكويت وبعض المناطق التي يعني قريبة من الدعوة الوهابية المباركة، دعوة التوحيد. أما باقي الدول فلا يوجد حي ولا توجد منطقة إلا وفيها مسجد داخل قبر عليه سرج يستغاث ويستعاد ويسأل ويتوسل إليه وهو مقبور. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان، فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذي القربان، وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد من عصيان، وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن، وكذا العبادة واستعاذتنا به إياك نعبد ذان توحيدان، وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركنان، وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان، لكنما التعذير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن صلى الله عليه وسلم، والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان، هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي الإرسال. أحبتي في الله، هذا جزء أو أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. كم الحديث فيه سهل، وكم استقبال هذا الفكر على من شرح الله صدره ميسر، ولكن انظر من حرمه الله هذا العلم النافع والعمل الصالح كيف يعاني وكيف يقاسي في استقبال هذه المعلومات، وكيف يضطرب ويهتز لو قلت له هذا الكلام. لكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وخلص توحيدنا وعلمنا وفهمنا وربانا، ونقلنا من طاعة إلى طاعة ومن توحيد إلى توحيد. نحمده على ذلك فضلا منه وبر، لا حرص من الوالدين ولا حرص من المدرسين والمدارس ولا حرص من أحد، فقد نشأنا في مدارس لا تعطينا هذا ولا تعرف، إلا من رحم الله من المدرسين المؤمنين بدافع ذاتي إيماني. وأما المناهج فقد خلت تماما أيام دراستنا من هذه القضايا، وأما الوالدان فهما يبحثان عن الرزق وعن مشاغل الحياة وعن كسب الطعام والشراب والكساء في زمان كانت الحياة فيها صعوبة، ولكن الله يهدي من يشاء، فوفقنا سبحانه وعلمنا وأدبنا. وكم من الشبهات صالت وجالت فدفعها الله سبحانه وتعالى. لهذا نتذكر قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وإذا أردت أن تعرف هذه الحقيقة تذكر زملاء لك في الدراسة أو العمل كيف صاروا شيوعيين، كيف صاروا علمانيين، كيف صاروا إباحيين فسقة، كيف صاروا أهل خمور ومخدرات، كيف صاروا أهل شبهات وظلمات. أنت بشر وهم بشر، لكن الله ثبتك وأعانك ووفقك، فاحمد الله على هذا حمدا عظيما، واسأل الله المزيد، وتواضع ولا تظهر من حولك وقوتك شيء، وقل اللهم لو كانت لي مثل حسنات عبادك ما دخلت جنتك إلا بفضلك ورحمتك، نعم ولو كانت علي مثل ذنوبهم إلا الشرك ما يأست من مغفرتك وعفوك، فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أحبتي في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.